عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. طيبون إن شاء الله. طيبك الله. يتكلم معك جمال عثمان من كندا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك شيخ، كيف حالك؟ أحمده وأشكره، كيف أنت؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، الحمد لله. دائما الحمد لله. قلت الشيخ ممكن نسألك سؤال أنا؟ تفضل. بارك فيك. عندي والدتي. نعم. توفت الشهر القادم اللي فات. ايش توفيت؟ توفيت نعم. رحمة الله. بارك الله فيك. وكان عليها صوم. لأنها كانت مريضة. أيوة. حتى توفيت لم تشفى بعد. فرجعت للمسألة أنا في قولك أنت في كتاب كبائر الجنايز. نعم. أحكام الجنايز. أيوة. فكان الواضح انها اطعام عنها كل يوم مسكين. صحيح هذا ان شاء الله؟ هذا حكم بعض الاصحاب. نعم. فانا المسكين هذا طبعا هي عندها حوالي شهرين حوالي 60 يوم. نعم. فكيفية الاطعام هذه هل تكون لشخص واحد على 60 او تكون مسكين؟ على حسب ما يتيسر. إذا تيسر 10 10 20 20، 5 5 2 2، على ما يتيسر. المهم أن يكون العدد عدد الأيام التي أفطرتها. نعم. فيجوز أن نعطي 2 مثال لشخص واحد؟ لا أعطي بالك، إلا أنت كشفت القناع عن مسألة فيها خطأ. لا يجوز إعطاء دراهم، وإنما إطعام طعاما تأكله أنت. نعم هو لازم تطعم. وعلى التفصيل الذي ذكرته لك. أيوة بارك الله فيك. التفصيل طبعا كل واحد مدة نجمعهم مع بعضهم في اليوم مثال. على ما يتيسر قلت لك، تجمعهم تفرقهم على التيسير. فإذا كان نجمعهم ونعطيهم لشخص واحد يجوز؟ كيف يعني تجمعهم لشخص واحد يا أخي؟ ما هو إحنا مشكلة في بلدنا، أنا من ليبيا. قبل ما تلي المشكلة، كيف تجمعهم؟ قصدي نجمع مسكين 2 3 للطعام، هذا الطعام نعطوه لشخص او شخصين وتكون مساكين هم، او لكل شخص مسكين، لكل مسكين مد. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي مالك انت بتذكر المد؟ الان في مد في البلاد، اما لك طعام اللي انت تاكله تطعمه. لا قصدي هنا الطعام يا شيخ، الطعام هل نعطيه لشخص معين مثال، او لازم نشوف 60 شخص مثال توزيع قصد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو عم اكلمك بالالباني ولا بالعربي؟ لا بالعربي. يلا يدي، قلت لك 10 10 20 20 2 2 5 5، على ما يتيسر. هاي بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لا عندي سؤال ثاني ممكن أسألك عليه بالله؟ تفضل.